คุณดูإذن نواصل مع هذه يعني بعد ما ذكر الشيخ حفظه الله شروط لا إله إلا الله ذكر مدلول ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهذا في الحق كنت يعني ذكرت يعني معنى هذه الكلمة وضربنا أمثلة ولكن يعني لا بأس أن نقرأ ما ذكر الشيخ حفظه الله في ذلك يقول إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ باللسان فقط وهذا كل شيء شفناه دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى يعني مضمون هذه الكلمة نفي الشرك وإثبات العبودية لله وقلنا أن هذين هما ركنا كلمة التوحيد النفي والإثبات مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فبذلك يكون العبد مسلما حقا وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله ما سوى الله ليس بإله وما معنى إله؟ معبود عاود نذكركم به إله معناتها معبود وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل يعني عبادة ما سوى الله أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني غير الله هتضل تدعيه إلى يوم القيامة لا يستجيب لك أنت لو كان دروك تشوف واحد يتكلم مع حائط شو تقول عليه مجنون ما عندهش عقل يجي يضرب حيط يقعد يهدر معه لماذا؟ لأن الحائط لا يستجيب له ولا يسمع ولا فالذي يدعو غير الله يدعو من لا يستجيب له لأن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل اللي يروح عند قبر تاع الميت يروح عند الولي ويدعيه فهذا لا يوجد أضل منه لماذا؟ لأنه يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقال الله عز وجل هنا وهم عن دعائهم غافلون هذا كمية راه غافل عن دعائك لا يسمع الدعاء كما قال الله عز وجل يعني ما لا يسمعون دعاءهم وإن ولو سمعوا ما استجابوا له وإذا يسمع ما يستجبش ليست له القدرة هو راه غافل راه في شيء آخر إما في نعيم القبر وإما في عذابه قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يوم القيامة يولي عدوك يقول لك أنا عملت برا يقول لك أنا قلت لك عبدني ماشي أنا قلت لك عبدها مثل ما يفعل إبليس وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم لماذا؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم حاجة ما تديرهاش في بلاصتها هذا هو الظلم حاجة كي ما تديرهاش في بلاصتها يقولوا لها الظلم العبادة إن جعلتها لغير الله فقد وضعتها في غير مكانها لهذا كان الشرك ظلما عظيما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى والكافرون هم الظالمون والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ولا ريب يعني ولا شك أن صرف العبادة لغير الله ظلم لأنه وضع لها في غير موضعها بل إنه أظلم الظلم وأخطره إن لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة العظيمة لها مدلول لا بد من فهمه ومعنى لا بد من ضبطه إذ غير نافع بإجماع أهل العلم أن نطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها. وهذا ذكرناه وعاودناه ومعليش نعاودوه باش يرسخ إلا نفهموها، أن النطق بهذه الكلمة من غير فهم معناها لا يفيد صاحبها شيئا ولا عمل بما تقتضيه. قد يفهم معناها ولا يعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، كما قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومعنى هذه الآية كما قال أهل التفسير: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به. أنت تشهد على حاجة ما شفتهاش؟ عرفوها تاع شاهد ما شاف شي حاجة، هذه شاهد ما شاف والو، علاش يشهد؟ إذا أنت ما تقدرش تشهد على حاجة اللي ما شفتهاش وما تعلمهاش، لابد أنت كي تشهد أن لا إله إلا الله ثم تشهد على حاجة تعلمها. قال: إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة. حاجة اللي ما تعرفهاش ما تقدرش تشهد عليها. قال: وتقتضي الصدق كذلك، تقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لابد في هذه الكلمة من العلم بها مع العمل والصدق. فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم، هذا معروف وتكلمنا عليه في تفسير سورة الفاتحة عند قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا أن الضالين هم النصارى. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من قبل فما رعوها حق رعايتها. يعبدون الله، وتعرفون النصارى يعني الرهبان، رهبان النصارى أنهم طلقوا الدنيا ولا يتزوجون ولا يعني يتركون أمور من الدنيا لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها، فهم يعملون بغير علم. فهؤلاء هم النصارى. وبالصدق ينجو من طريقة أو وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. اليهود عندهم علم ولكن تنكروا وجحدوا ذلك العلم. وما حادثة عبد الله بن سلام رضي الله عنه بخافية عنكم، عبد الله بن سلام الذي يعني كان من أحبار اليهود، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم: لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسأله الأسئلة الثلاثة فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك قال له: لا يعلمهن إلا نبي. فلما أجابه عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: إن اليهود قوم بهت. قال يعني اختبأ عبد الله بن سلام وقال: اسألهم عن عبد الله بن سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: كيف ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: أفضلنا وابن أفضلنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وصاروا يمدحونه بما هو أهل. فلما خرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا: بل هو يعني أبو. المهم صاروا يذمونه في البلاص تما، شي قال لا بالك منا ما راش فاهم ورا عنده شبهه وروح نقولوا لك في البلاص. ان دل على شيء دل على انهم ينكرون ما انزل الله، والله عز وجل قال: يعرفونه كما يعرفون ابناءه. فالذي يعلم ولا يعمل بما علم يكون فيه شبه من اليهود. قال: وبالصدق ينجو من مشابهة المنافقين. المنافقون لأنهم يكذبون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. لهذا قال: وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو منافق، وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر. يعني اللي يعمل بها في الظاهر بصح في نفسه ما يعتقدهاش، هذا منافق، مثل المنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من شرك فهو الكافر، وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها، كان يقولها ولكن ينكر أشياء تستلزم هذه الكلمة. وهذا سيأتي في يعني الدرس المقبل، نواقض لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله ولكن يأتي بما يناقضها، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة شيء من لوازمها وحقوقها، فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة. كان يقولها ألف مرة ما تنفعهش، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكن يأتي بأشياء تنفي هذه الكلمة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء، هذا تاني ذكرناه، يعني اللي يقول لا إله إلا الله ويذهب عند الضريح عند الوالي عند القبر ويدعيه، يا سيدي فلان يا سيدي فلان راني مريض، يا سيدي فلان ولدي راه مريض، ولا الزوجة تاعي راهي مريضة، ولا الزوجة تاعي ما تولدش، يا سيدي فلان حاسبها جينيكولوج يعني غادي يولد، هو الوالي غادي يولد، شكون اللي يمد الولد؟ الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا، كان يعطيه للذكور كان يعطيه للإناث وكان يعطيه الإناث الذكور، ويزوجهم ذكرانا وإناثا، زيد ويجعل من يشاء عقيما. واللي ربي يكتب له باش يكون عاقل يكون عاقل، ويجعل من يشاء عقيما. تروح عند واحد ميت تقول له والله عز وجل يستدرج يستدرج، كاين نعم يبتليهم يستدرجهم، كاين المرأة اللي تكون ما تولدش كي تروح عند الوالي وكان يقول لك هذا الوالي هذا مختص باللي ما تولدش، وهذا مختص باللي فيه المرض الفلاني، وهذا مختص يوجد للأسف يعني يوجد نعم. مين يروح عند هذاك الوالي وتولد والله عز وجل يستدرج، يعني تما وين يزيد يأمن ويزيد يسمو على اسمه، يسمو على اسمه، يعني راه عند سيدي بن يبقى ولدت راح ذاك الولد يسمو بن يبقى نعم إلى غير ذلك. يعني هذا مشكلة وطامة كبيرة، أن يعتقد المرء أن غير الله يفعل أشياء لا يستحقها إلا الله، تلقاه يصلي كما قلنا ويصوم وربما يحج، ولكن هذا العمل كله باطل، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه هي هذا هو البلاء، البلاء تاع هذه الأمة. ربما الناس يشكون من أمور كثيرة، يشكون من الزنا وحق لهم أن يشكو ذلك، يشكون من السرقة وحق لهم أن يشكو من ذلك، يشكون من المخدرات وحق لهم أن يشكو من ذلك، ويشكون من الحكام ومن الاقتصاد ومن السياسة، ولكن لا أحد يتحرك قلبه إذا رأى غير الله يعبد. وهذا اللي ما يفهمش الدين، اللي ما يفهمش الدين هو اللي قلبه ما يتحركش إذا رأى غير الله سبحانه وتعالى يعبد. كما ذكرت لكم يشوف واحدة متبرجة والفساق، وهذا ورانا عايشين في زمان والتبرج والصفور وما يحشموش، ووالديهم هذا أبوها ديوث وهذا أخوها ديوث وهذا ما يحشمش وهذا رجلها كذا وهذا كذا. ولكن إذا رأى يفوت على الضريح يشوف الناس محوطين به ويطوفوا به ويتمسحوا به، قلبه لا يتحرك. الحكام يفعلون كذا وكذا وكذا، وراهم يسرقوا والرشوة راهي كاينة وكذا وكذا وكذا. بصح التوحيد ما كانش بيحوس عليه، مع أنه أعظم شيء. لماذا؟ لأن هذا فيه حق الله عز وجل، حق الله الخالص. تهد الحكم والسياسة وكذا، يعني فيه شرع الله يجب أن يطبق، ولكن فيه شيء ثاني، حظ النفس. كي يكون الحكم مليح وتكون الدعوة مليحة وضع فيها حظ على نفسك. بصح التوحيد النفس تعرف ما عندها حتى حظ فيه. لهذا إذا دعوت إلى التوحيد تكون من المخلصين، خاطش ما عندكش فيها فائدة، يعني بين قوسين ما عندكش فيها فائدة ظاهرة اللي باينه، يعني الفائدة تكون عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بصح الشرط واش هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم يتحقق هذا الشرط، يعبدونني الإثبات، لا يشركون بي شيئا النفي. هذه هي لا إله إلا الله. من تولي فيها الله عز وجل هنا وعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يقول هما الخلفاء في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وتتمكن في هذه الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يكون الخوف والفتن، فالله عز وجل يبدل ذلك كله بالأمن. متى؟ إذا حقق المرء التوحيد. والإنسان يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويشوف إلى ما كان يدعو عليه الصلاة والسلام. ورأينا أن يعني تكلمنا في مجالس السيرة، ليس هنا ولكن في مسجد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه يعني في الفترة تاع المساومة: إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت يعني الزواج يلا اختار يعني أحسن نساءنا نزوجه، إن أردت عرضوا عليه كل شيء، ولكنه رفض. لماذا؟ لأن عنده دعوة يحوس يوصل للناس لا إله إلا الله. وشفنا لما يعني في الموسم تاع الحج مين كان يطوف على القبائل، كي يوصل واحد القبيلة وعرض عليهم الدعوة أمنوا به، قالوا نعم، قالوا له: ولكن يعني انت من بعد من تموت الى من يصير الامر؟ شكون اللي يولي يحكم؟ قالوا له: الى كي تموت نولوا صح غادي نحموك وغادي نعادوا العرب وتجي عندنا، بصح كي تموت الامر يولي لينا. لو كان جا النبي عليه الصلاه والسلام مثل اصحاب الدعوات السياسيه الان يقول لك معليش غير ندوا الحكم ومن بعد سهله حنا نطبقوا الاسلام، لو كان قال لهم واه يدي الحكم وينتصر على قريش، بصح النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ وكان في حالة ضعفة، كان مين يروح للخيم يعني اللي يسبه واللي يرده واللي كان في حالة ضعف، كون يصيب غير مدخل في المفهوم تاعنا تاع دروك، هنا لقى مدخل، قالوا له نحموك وروح عندنا احنا ونحموك، بصح كي تموت الأمر يولي لنا. قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء. ما كانش مصلحة الدعوة، كان الأمر بالتوحيد، الأمر لله يضعه حيث يشاء، ربي هو لأمره يفعل ما أمره به من الدعوة إلى التوحيد. والله عز وجل بعد بعث له الأنصار اللي نصروه وأسس دولة الإسلام، أسسها على التوحيد. ولمن قرأ في التاريخ يجد غيره صلى الله عليه وسلم فعل مثله فنصره الله عز وجل. مثل يعني هذا ربما كثير من الناس لا يعرفه. يعني رجل اسمه عبد الله ابن ياسين، سمعوا به عبد الله ابن ياسين؟ عليكم السلام. نعم نعم، يعني بسببه أسست دولة المرابطين. ليقرأ في التاريخ في القرن الخامس من الهجرة، هذا عبد الله بن ياسين كان همه الدعوة إلى التوحيد، وكان في القيروان، هو كان في تلمسان، ومن بعد مشى القيروان يعني تونس، وكان عايش يعني في حياة الرغب والترف، يعني كان بخير عليه كما نقولوا حنا. جاء وحدين من موريتانيا، من جنوب موريتانيا، الحدود بين موريتانيا والسنغال، وجاء وقالوا يعني طلبوا منهم أن يعلمهم الدين. سمح ترك كل شيء وراح يعني إلى الصحراء، وراح عند هذا واحد القبيلة، هي قبيلة صنهاجة، وكان فيهم يعني قبيلتين متنازعتين اللي هي جدالة ولمتونة. المهم يعني هذه القبيلتين تركوا الدين، وهو جاء ودعاهم للتوحيد، علموا غير التوحيد، فطردوه من القبيلة هذه صنهاجة. فأقام رباطا، قال لهم راني رايح ندير يعني نرابط ندير ودار خيمة، وقال لهم اللي يبغى يتعلم يجي يتبعني، وبداوا ينتقلوا من تلك القبيلة، وصار واحد اثنين ثلاثة، حتى بداوا يزيدوا حتى صاروا يعني بالآلاف. من صاروا بالآلاف رجع قبيلة صنهاجة، وهو كان يعني عنده الجانب العلمي، وكان ممن ناصره يعني أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله، هو اللي نصره، وكان أخوه ابن عمه يوسف ابن تاشفين. هؤلاء أسسوا دولة هي دولة المرابطين. هذه الدولة كانت تحكم من شمال الأندلس، يعني ولو شوية بشوية حتى ولو يحكموا من شمال الأندلس، يعني تغلبوا على النصارى اللي كانوا غالبين المسلمين في زمن ملوك الطوائف، وما صابوش المسلمين كيفاش يتفوقوا عليهم، استنجدوا بهذا بيوسف بن تاشفين، وصعد وجاوز البحار وغلب النصارى في معركة اسمها معركة الزلاقة، هي معركة يعني مشهورة، وصار يحكم من شمال الأندلس حتى الوسط إفريقيا، وصل حتى الغانا والكاميرون، هذه كلها حدود دولة المرابطين. بدأت بمن؟ برجل واحد اللي هو عبد الله بن ياسين، والسبب كان في ماذا؟ كان يعين التوحيد، كان خليفة. نعم، يعني سيرته تشبه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعده في القرن الثاني عشر نفس الشيء حدث مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما ذكرت لكم يجي إن شاء الله نتكلم عنه وعن من يسمون بالوهابية إن شاء الله، حتى كما ذكرت نوضح أشياء قد تسببت وسائل الإعلام في يعني في تشويه، نعم تشويه الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك. نرجع يعني للموضوع تاعنا، هذا سببه كله ماذا؟ التوحيد. فمن أراد أن ينصر قومه أو بقعته أو عائلته أو دولته فعليه بالدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل، ولا يسمع لمن ينعق يرحمك الله يمينا وشمالا ويقولون أنتم التوحيد غادي نقعدوا حنا غير في التوحيد. نعم، نقعدوا غير في التوحيد حتى نموت. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، فسنظل ندعو إلى توحيد الله عز وجل وننكر مظاهر الشرك. إذن قال: وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح، وتكلمنا على الذبح كذلك، هذا الوعادي الذين يذبحون فيها لغير الله تبارك وتعالى. والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة وغير ذلك من الأنواع. الخوف كاين اللي يخاف كما ذكرت لكم، يخاف من الولي أكثر من اللي يخاف الله عز وجل. يحب الله عز وجل، هذا الذي أردت أن أذكره. نعم، يعني يفعل شيء تقول له يعني أحلف بالله وهو مشي دايرها نيشان، يقول لك والله ما درتها وهو دار، يقول له صح أحلف بسيدي فلان، قال له هذا هو واعد دعوته تخرج. ثم الله هنا عظم الوالي أكثر مما عظم الله عز وجل، وخاف من سيده له أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إلا ركمو من تعب الصح تخاف الله أكثر من أن تخاف غيره. قال هنا كذلك والرجاء والمحبة ونحو ذلك. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله، حتى ولو قال لا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة. وكما ذكرت يعني مسألة الاستدراج، الله عز وجل قد يستدرج العبد، يعني يشوف بلي هذا كثير عند الوالي يدعيه، الله عز وجل يعطيه المسألة تاعه هو هذاك يؤمن يقول ها نيشان، لو كان ما جاش هذاك نيشان لو كان ما صدقتش. مزال إذن إذن فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، إلا لا معبود حق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. والإله في اللغة كما ذكرنا هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقلنا أن كلمة حق لما علاش نزيدها كلمة حق؟ لأن الآلهة الباطلة موجودة، هناك من يعبد من غير الله، ولكن هذه الآلهة كلها باطلة، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، مع قوله سبحانه لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، يتبين من هذه الآيتين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بما أنه لا إله إلا هو فيستحق أن يعبد فاعبدون. والآية الأخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة. إخلاص قلنا مرة اللي فاتت الإخلاص معناها التصفية والتنقية، يعني العبادة تاعك لازم تنقيها، لا تجعل فيها شيئا لغير الله تبارك وتعالى. إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهما فهموا معنى هذه الكلمة وما تقتضيه، واش قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الآلهة تقعني عندنا بزاف معبودات، جعلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود لنبيهم هود عليه السلام لما قال لقومه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهموها أجئتنا لنعبد الله وحده، سمى لا إله إلا الله معناه تعبد الله وحده. قالوا ذلك وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله. فهموا بلي لازم هذه الآلهة تتركها وتعبد إله واحد وإثباتها لله وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإله عن كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم، حتى ولو كانوا ملائكة، حتى ولو كانوا أنبياء. كاين فوق الأنبياء؟ لا يوجد. أفضل الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. من شمش يكون إله؟ النصارى غلوا في عيسى بن مريم حتى جعلوه إلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قالوا ما تعطونيش فوق حقي، لا تطروني، ما تعطونيش فوق حقي كما أطرت النصارى ابن مريم، كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، إنما أنا عبد، أنا عبد مش إله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما تزيدوش ما تعطونيش فوق حقي. وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا قبري مسجدا، كيفاش لا يتخذوا قبره مسجدا؟ أي بأن لا يعبدوه ولا يتمسحوا به ولا يتبركوا به كما يفعل الجهال. هذا إذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى مع من هو دونه، مع من هو دونه أي أقل منه فضلا. قال فضلا عن غيرهم فليس بإله وليس له من العبادة شيء، وأثبت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره أي لا يقصده بشيء من التأله، العبد لا يقصد غير الله بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة. القلب يعني كل شيء منشأه يكون من القلب، القلب هذا كي يتعلق بشيء يولي قصده ويتوجه إليه، فالقلب هذا دائما يجب أن يعلق بالله تبارك وتعالى. هنا قال من بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. لماذا الإنسان يتوجه إلى الله؟ لأنه هو القادر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الحي الذي لا يموت، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل، لا يغفل ولا ينسى ولا يموت، نعم ولا يسهى ولا يسهو إلى غير ذلك. لهذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، لا يغيب، تجده دائما وأبدا. إبراهيم عليه السلام بماذا استدل على بطلان الآلهة التي تعبد من دون الله يعني من الكواكب؟ قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي لما غاب قال إني لا أحب الآفلين، للي يغيب ولي يدرب ما ينجمش يكون إله، خاطر الإله تحتاجه، هذا اللي يدرب وما يكونش كاين يستحق أن يعبد، كي تحوس عليه ما كانش. فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت من الشمس راحت وبرقت قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كيف أنت تعلق قلبك بشيء غائب أو يغيب؟ فهذا من السفه، وإن دل على شيء فإنما يدل على نقصان العقل. إذن يعني نكتفي بهذا، والمرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، ما هي الأشياء التي تنقض هذه الشهادة، يعني أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتقولها ولكن هناك أشياء لو فعلها العبد أو اعتقدها تكون ناقضة لهذه الكلمة. ومن المفروض يعني الدرس يكون يوم الثلاثاء، ولكن سأكون مسافرا إن شاء الله، فنرجئه اليوم الأربعاء. يعني هذا الأسبوع إن شاء الله الدرس يكون يوم الأربعاء عوض عن يوم الثلاثاء. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.